بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في درس مضى أن من شد الرحلة إلى هذه المدينة للصلاة في هذا المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، أن من وصل إلى المدينة فإنه يشرع له خمسة أمور، يشرع له أن يفعل خمسة أمور: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد، والأمر الثاني الصلاة في مسجد قباء، والأمر الثالث السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه الكريمين رضي الله عنهما، والأمر الرابع السلام على أهل البقيع، والخامس السلام على شهداء أحد. هذه هي الخمسة التي تزار في هذه المدينة، وليس هناك شيء يزار في المدينة غير هذه الخمسة، لأنها هي التي ورد فيها ما يدل على زيارتها وعلى مشروعية ذلك. أما غيرها سواء كان مسجدا أو غير مسجد فإنه لا تشرع زيارته، والزائر لهذه المدينة يحرص على أن تحصل منه هذه الأمور، وأنه لا يفعل شيئا سواها ولا يشغل نفسه بشيء سواها. وقد مر في ذلك الدرس بيان ما يتعلق بالمسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ونتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بزيارة المقابر، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأتي لزيارته فإنه يزور الزيارة الشرعية، ويحذر من أن يزور الزيارة البدعية. ما هي الزيارة الشرعية وما هي الزيارة البدعية؟ الزيارة الشرعية هي أن يأتي إلى القبر ويستقبله من جهة الأمام، ويجعل القبلة وراءه، ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يسلم عليه ويدعو له صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ويسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما رضي الله تعالى عنهما. هذه هي الزيارة الشرعية التي فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، سلام عليه ودعاء له. ومن المعلوم أن أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ويطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء، وإنما الطلب إنما هو من الله وحده، هذا هو الذي يفزع إليه، هو سبحانه الذي يفزع إليه، وهو الذي يعول عليه ويعتمد عليه ويتوكل عليه، ويطلب منه ما يريد الإنسان من أمور الدنيا والآخرة. أما أصحاب القبور فعند زيارتهم سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فإنه لا يطلب منهم أشياء، بل يطلب لهم من الله أشياء، يطلب من الله لهم، يدعى لهم، يدعى لهم ولا يدعون. إذن هذه هي الزيارة الشرعية، كون الإنسان يأتي ويقف عند القبر مستقبلا إياه، مستقبلا القبلة، ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب وخفض صوت، بأدب وخفض صوت، فيدعو له صلى الله عليه وسلم ولا يدعو. أما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأمر الأول وهو أخطرها وأشدها وأعظمها، أن يطلب من الله عز من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يستغيث به، وأن يطلب منه المدد، وأن يطلب منه زوجة أو ولد أو مال أو غير ذلك. هذه أمور لا تطلب إلا من الله، وهي حق الله سبحانه وتعالى، فلا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وقضاء وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات هذا هو حق الله وفعله شرك بالله عز وجل، يعني بمعنى أنه جعل حق غيره له. ومن المعلوم أن الله عز وجل هو الذي يرجى وهو الذي يدعى وهو الذي يذبح له وهو الذي ينذر له وهو الذي يتوكل عليه وهو الذي يستعان به وهو الذي يفزع إليه سبحانه وتعالى، فلا تكون هذه الأشياء لغيره سبحانه وتعالى، وإنما تكون له وحده لا شريك له. فأخطر شيء هو أن أن أن الزائر يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. أما الزيارة الشرعية كما عرفنا فهي أن يدعو له، يسلم عليه ويدعو له. إذن هذا هو أخطرها وهذا هو أشدها، ما يجري عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند قبور الناس قبور غيره من الأنبياء والصالحين هو كله من هذا القبيل، شرك بالله، لأنه لا تطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات إلا من الله عز وجل. أما يجيب مضطر إذا دعاه، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلافة الأرض، أي إله مع الله، أي الله تعالى هو الذي يعول عليه سبحانه وتعالى، ولا يطلب من غيره شيء، هو من خصائصه سبحانه وتعالى. لأن دعاء المخلوقين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات إنما هو طلب من مخلوق. ومن المعلوم أنه ليس هناك إلا خالق ومخلوق، والله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فلا يطلب من المخلوقين شيء لا يقدرون عليه، وإنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب المتعين على كل مسلم، أنه يفزع إلى الله ولا يفزع إلى غيره، لأن غير الله مخلوق، والمخلوق كيف يعبد ويرجى ويطلب منه مع أنه مخلوق، كما قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن إنسانا يعبد مخلوقا مثله، مخلوقا يعبد مخلوقا، وإنما المخلوقين كلهم يعبدون الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يعبد وهو الذي يرجى وهو الذي يفزع إليه. إذن هذا الأمر الأول، وهو أخطر هذه الأمور التي تفعل عند القبور، ولا سيما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد ذلك فإنه شرك بالله عز وجل. الأمر الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة المصلي، وهذا فعل لا يجوز. الإنسان عندما يقف عند القبر يرسل يديه، ما يجعلهما على صدره، لأن جعلهما على الصدر هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى شرعت في الصلاة. ولم يكن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حيا بين أظهرهم إذا جاء الواحد عنده ووقف أمامه يجعل يديه على صدره ويقول السلام عليك يا رسول الله، ما كانوا يفعلون هذا، فلم يفعلوا هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل ذلك عند قبره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هيئة من خصائص الصلاة، هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، لا تفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره ولا عند غيره من باب أولى. ثم أيضا الأمر الثالث أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه وهو يدعو له، وإنما يسلم عليه بأدب وخفض صوته فيقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله، ما يرفع صوته، لأن الله تعالى نهى المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن هذا أدب أدب الله به المؤمنين لما كان عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم بأن لا يرفعوا أصواتهم عنده ولا يجهروا بالقول عنده عليه الصلاة والسلام كما يجهر بعضهم لبعض، وإنما يتكلمون معه بأدب وبخفض صوته. وقال لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني معناها أنهم يعاملونه معاملة خاصة من الأدب يخفض الصوت دون أن يرفعوا أصواتهم عليه. ولهذا لما نزلت هذه الآية أن تحبط أمواتهم لا يشعرون، وكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت فلقة، كان جهوري الصوت فلقة، الله تعالى جبله على أن صوته جهوري. فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي وقال يخشى أن يكون ممن قال الله فيهم، يعني ما قال في هذه الآية الكريمة، فجلس في بيته يبكي. الرسول عليه الصلاة والسلام فقده وقال لسعد بن معاذ وهو سيد، قال لسعد، يعني سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة لا أدري أيهما، يعني قال يعني أين فلان؟ قال أنا أتيك بخبره. فذهب إليه وطرق عليه الباب وجده يبكي، قال لماذا؟ قال لأن الله قال أترى صوتهم فوق الصوت وتجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم، فأنا أخشى أن يكون حبط عملي، مع أنه كان جهوري الصوت خلقة من الناس، من يكون جهاري الصوت ما يقدر يحصل منه السر والكلام يعني المخفوض المنخفض. جاء الصحابي هذا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إنه في بيته يبكي لكذا وكذا، قال إنه من أهل الجنة، أنه ليس كذلك أو ليس من يكون كذلك، هو من أهل الجنة، فظفر بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة وأنه من أهل الجنة. الحاصل أن رفع الصوت عنده عند قبره كرفعه بحضرته لما كان حيا بين أصحابه، فيتأدب عند قبره كما يتأدب عنده في حضرته في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الأشياء التي يعني غير سائغة التمسح بالجدران، التمسح بالجدران أو تقبيلها، هذا غير سائغ لأنه لا يوجد في دين الإسلام جمادات تقبل أو تمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ليس هناك جمادات تقبل وتمسح إلا الركن اليماني يقبل ويمسح، إلا الحجر الأسود يقبل ويمسح والركن اليماني يمسح ولا يقبل، ليس هناك في الأرض جمادات تقبل أو تمسح إلا هذان الموضعان في زاويتين من زاوية الكعبة، زاوية اللي فيها الحجر الأسود يقبل الحجر ويمسح، وزاوية الركن اليماني يمسح الركن ولا يقبل، غير ذلك لا يسوق لا في مكة ولا في المدينة ولا في أي مكان، لأن خصائص أو خصوصية التقبيل لشيء من الجمادات منحصرة في الحجر الأسود، وخصوصية المسح لشيء من الجمادات منحصرة في الحجر الأسود والركن اليماني، كما قال عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. نحن نقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم نقبله ما قبلنا، ولهذا لا نقبل الأشياء التي ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقبل الأشياء كزوايا الكعبة الأخرى، وكالركن اليماني لا نقبله بل نمسحه، وكجدران الكعبة ومقام إبراهيم وأي مكان في الأرض لا يقبل. يعني بعض الناس يقول أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته ومحبته لسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام متحتمة ولازمة، وهي أعظم من محبة كل مخلوق، حتى النفس وحتى الأب والأم والابن والبنت. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وقد ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم. إذن محبته يجب أن تكون أعظم من محبة كل محبوب. ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما يعني ذكر الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال له وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، لأن نعمة الإسلام هي أعظم شيء يفرح به، والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن ليس لأحد أن يفعل هذا الفعل بأن يقبل الجدران عند قبره أو يمسحها، لأن محبة الرسول لا تكون بهذا الفعل الذي لم يرد فيه سنة عن رسول الله عليه السلام وما فعله أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما محبته لها علامة واضحة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هي امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، هي الانتهاء عن نواهيه صلى الله عليه وسلم، هي تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، هي أن يعبد الله طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة، ليست على المحبة الإنسان يمسح الجدران، وإنما المحبة بأن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي تدل على هذا قول الله عز وجل في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة، علامة المحبة أنك إذا أمرت تمتثل، وإذا نهيت تنزجر، توجد حيث أمرت ولا توجد حيث نهيت، توجد حيث أمرت فاعلا مستسلما منقادا، ولا توجد حيث نهيت واقعا في المحرم الذي نهيت عنه. هذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمور الدنيا كما هو معلوم الدعاوى في أمور الدنيا لا تنفع إلا ببينات، فكذلك أمور الآخرة لا تنفع إلا ببينات، أمور الدنيا لا تنفع إلا ببينات. لو أنك جيت إلى إنسان وقلت لك عندك لي 1000 ريال، عندك لي 1000 ريال دعوة، هذه الدعوة لا تفيد إلا بأمرين. الأمر الأول أن يقر المدعى عليه ويقول نعم عندي لك 1000 ريال، إذن يثبت بإقرار المدعى عليه، أو ينكر المدعى عليه ويأتي المدعي بشهود عدول يشهدون بأنه عنده هذا المبلغ لفلان. قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بدعواهم، لو كان واحد قال أنا عندك لي كذا، يعني يدعي تدعى الأموال تدعى الدماء، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم إذا كان المدعى عليه أنكر وقال ما عندي لك شيء، ولم يأتي المدعي ببينة تثبت حقه عليه، يصار إلى أن يحلف المدعى عليه، يحلف بأنه ما عنده شيء ثم خلاص تنتهي المسألة. وإن امتنع عن الحلف ألزم بالحق، وإن امتنع عن الحلف ألزم بالحق لأنه نكل عن اليمين، فلا يخلصه إلا يعني إذا كان منكرا إلا أن يعني يأتي بذلك بشهود، أو هو يحلف على أنه ليس عنده شيء حيث لا يأتي ذلك بشهود. لو اعطى الناس بدعواهم لدى اجر لانهم ولا قوموا دماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه. فكذلك امور الاخره، من ادعى انه يحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام عليه ان يقيم البينه. ايش البينه؟ يمسح الجدران؟ يقبل الجدران؟ هذه البينه؟ لا، البينه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. المتابعه، المتابعه، السمع والطاعه، الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ان كان هذا الذي امر به الانسان من الامور من الاوامر فيفعلها على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الانسان ما لا يطيق. الانسان مامور بالصلاه قائما، واذا لم يستطع يصلي جالس، ما يلزم ان يصلي قائما وهو لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان لم يستطع ان يصلي جالس يصلي على جنبه وهو مضطجع، لقوله عليه الصلاه والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالاوامر لا بد من امتثالها لكن على قدر الطاقه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واما النواهي فيجب اجتنابها مطلقه، ولا تقيد بالاستطاعه لانها مستطاعه، لان النواهي مستطاع تركها، النواهي ترك والترك مستطاع، لكن الأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. فإذا أمر الإنسان بأمر يأتي ما استطاع، وإذا نهي عن شيء يجتنبه نهائيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، لأن الترك مستطاع، الترك مستطاع. فإذا قيل صلي فالأمر بالصلاة أنه يأتي بها قائما، وإن لم يستطع يجلس، وإن لم يستطع يصلي على جنبه. لكن لا تزني، لا تسرق، لا تشرب الخمر، هذه ترك كل يستطيع أنه ما يفعلها لأنها مقدور عليها. إذا قيل لك مثلا احمل هذه الصخرة، قد تستطيع حملها وقد لا تستطيع، لكن إذا قلت لا تدخل مع هذا الباب تستطيع انك ما تدخل مع الباب، ما تقول والله ما اقدر ما ادخل، لكن الحمل والامر قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اجتنبوه. اذن البينه في امور الاخره في دعوه محبه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام انما تكون بالمتابعه للرسول عليه الصلاة والسلام، يخلص الإنسان عمله لله ويكون ذلك وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من شرط قبول الأعمال عند الله شرطين، أحدهما أن يكون العمل خالصا لله لا يشرك مع الله غيره فيه، والثاني أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون مخالفا لها. لأن العمل إن كان غير خالص رد على صاحبه، يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإن كان خالصا لله ولكنه على خلاف السنة يرد على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، أو البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد. إذن هذه يعني قضية تقبيل الجدران ومسح الجدران عند قبره صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور المنكرة التي لا يجوز إنسان أن يفعلها، لأنه لم يأتي فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أصحابه الكرام، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا الطواف، ليس لأحد أن يطوف في أي قبر أو في أي مكان سوى الكعبة المشرفة، لأن الطواف من خصائصها، فلا يطاف بقبور ولا يطاف بأحجار ولا بأشجار ولا يطاف في أي بقعة في الأرض إلا عند الكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي أمها الناس في دعائهم وصلاتهم ويبنون مساجدهم متجهة إليها، وإذا وصلوا إليها صاروا يطوفون بها، صاروا يطوفون بها، والطواف من خصائصها. فلا يجوز أن يطاف في قبر، يعني بعض الناس بعض البلاد فيها قبور وفي فراغ حولها ويأتي الناس يطوفون بها. يأتي الناس يطوفون بها يعني كما يطوف بالبيت العتيق. فالمسلم الناصح لنفسه إذا زار القبر الشريف يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الزيارة المشروعة، يزور الزيارة المشروعة ويحذر من الزيارة المبتدعة. أما ما يتعلق بالبقيع وشهداء أحد فإن الإنسان يزورهم، وزيارة القبور يستفيد منها الزائر ويستفيد منها الميت المزور. الزائر يستفيد ثلاث فوائد، ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت، إذا زار القبور يتذكر الموت، وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام يزار. هو الآن زائر وسيأتي عليه يوم من الأيام يزار ويكون من جملة المقبورين. فإذا زار القبور تذكر الموت، وتذكر الموت يكون معه الاستعداد للأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت في الحديث السابق أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول عليه السلام: الساعة لا يعلمها إلا الله. الرسول لا يعلم متى يقوم الساعة، لأن علم قيام الساعة من خصائص الله، فلا يعلم ما ما ما متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، ولهذا لما سأله جبريل في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ أنا وياك سواء، ما عندنا علم بها، كلنا سواء في علمها، لأنها من خصائص الله. يسألون كذا الساعة، قل علمها عند ربي، فهي من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها أحد، هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. قال يعني قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله، وكان أحيانا إذا سئل يجيب بشيء من أماراتها أو بشيء يعني يتعلق بهذا، وسئل مرة فقال للسائل: وماذا أعددت لها؟ وماذا يعني المهم أن تعرف متى، أن تعرف ماذا قدمت لنفسك إذا قام الساعة، وليس المهم أن تعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل وقت قريب، ولكن المهم أن تعلم أنك قدمت لنفسك عملا صالحا ترجوه عند الله إذا قامت الساعة، وإذا حصل موتك وانتقالك من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. إذن فائدة عظيمة وهي تذكر الموت. الإنسان إذا زار القبور يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. الفائدة الثانية أن زيارة القبور سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يزور فعل سنة يؤجر عليها. الأمر الثالث أنه دعا للأموات فأحسن إليهم في دعائه، أحسن إليهم في دعائه، ودعاء والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء. فإذا تذكر الموت وفعل سنة وأحسن إلى الأموات بالدعاء لهم، وأحسن إلى الأموات بالدعاء لهم، ويكون حصل ثلاث فوائد. أما الزيارة البدعية فإن الزائر لا يستفيد، والميت ما يحصل شيء، ما حصل، ما استفاد، لم يستفد الحي ولا الميت. الذي يأتي إلى القبور ويقول: مدد يا فلان، يا فلان أعطني كذا، يا فلان أريد كذا، يا فلان ما أستغني عنك، هذا ما فات صاحب الميت شيء، طلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، وما استفاد. يستفيد إذا قيل: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا وكن عافية. يستفيد إذا قيل هكذا له. أما أن يقال: يا فلان أغثني، يا فلان مدد، يا فلان أريد زوجة، هذه أمور تطلب من الله، لا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من غيره سبحانه وتعالى، وإنما تطلب منه وحده لا شريك له. إذن من زار زيارة بدعية استغاث فيها بأصحاب القبور وسألهم ودعاهم ورجاهم، فإن الميت ما استفاد، وهو تضرر ولم يستفد، تضرر لأنه دعا غير الله وحصل منه الشرك بالله عز وجل. فالزيارة البدعية التي يكون فيها الاستغاثة بالأموات وسؤالهم قضاء الحاجات الميت لا يستفيد منها شيئا لأنه لم يدع له، والحي تضرر لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم إن الإنسان عندما يأتي لزيارة القبور يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو المشروع الذي يأتي به الإنسان. إذن الأمور المشروعة في المدينة خمسة، وقد عرفنا ما يتعلق بالمسجدين المسجد النبوي والمسجد قباء في درس سابق، وعرفنا ما يتعلق بزيارة القبور أو المقابر الثلاث في هذه المدينة، وهي زيارة قبر صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين وزيارة شهداء أحد والوقيع. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنته صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وأن يوفقنا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم يعني أنبه على شيء يعني فاتني أن أقوله، وهو أن زيارة القبور مختصة بالرجال دون النساء، دون النساء، النساء لا يزرن القبور، وفي ذلك خلاف بين العلم، لكن الصحيح أنهن لا يزرن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، أي اللاتي يحصل منهن الزيارة والتي ينتسبن إلى الزيارة وتضاف الزيارة إليهن، هذا هو المقصود بزوارات القبور. وليس المقصود بذلك الإكثار، وأن زوار صيغة مبالغة، لأن كلمة صيغة مبالغة حين تأتي للنسبة، مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، يعني ليس بظلم، مو بالمنفي المبالغة، المنفي أصل الظلم عن الله عز وجل، أي ليس بذي ظلم. فزورات يعني ليس يعني ذوات الزيارة، وليس المقصود بالمبالغة، كما أن ليس بظلام العبيد ليس المقصود مبالغة، وكذلك زورات لا يراد مبالغة، وإنما يراد نسبة الزيارة وأصل الزيارة. وإنما ميز بين الرجال والنساء بأن النساء عندهن ضعف وعندهن عدم قدرة على الصبر والتحمل، لا يصبرن كما يصبر الرجال، بل يعني يحصل منهن الهلع والجزع. ولهذا لما جاءت الأحاديث محذرة عن النياحة أضيف ذلك إلى النساء، مع أن الرجال مثلهن لو حصل منهم نياحة. ولهذا قال: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة لترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، الرجل كذلك لو حصل، لكنه أضيف إليهن لجزعهن، ولأنهن أضعف من الرجال وعندهن الجزع ولا يصبرن كما يصبر الرجال. ثم يعني على أن القول على القول بأن زيارة القبور مستحبة للنساء مع وجود لعن الله زورات القبور، المرأة لو زارت تتعرض للعنة بقوله لعن الله زورات القبور، ولا لم تزر فاتها أمر مستحب، فاتها أمر مستحب لا يترتب عليها شيء في تركه، ولكن فعله قد يترتب عليه هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو اللعن في قوله لعن الله زورات القبور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يقاس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره على باقي قبور الأنبياء التي تنسب إليهم؟ قبور ما يعلم قبر محقق لنبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الباقي غير محقق، الباقي غير محقق. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حين إرادة السفر والعودة إلى البلد؟ ما نعلم شيء يدل على تكرار الزيارة، لأن الرسول عليه السلام نهى عنها بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني عيدا يعني التكرر عليه. ثم أتى بشيء يعوض عن هذا بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني نهاهم عن شيء وأتى بشيء يعوض عنه، وهو أن الإنسان يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان والملائكة تبلغه، لأن قوله فإن صلاتكم تبلغني يعني أنه في وسط الملائكة، كما جاء في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. يقول بعض الناس يقول أنا أزور في سفري المسجد النبوي والرسول صلى الله عليه وسلم معا، فما توجيهكم لهذه العبارة؟ المسجد النبوي هو الأصل اللي جاء في الحديث، وغيره تبع له، وغيره تبع له. الإنسان إذا جاء يسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي في مسجده ويصلي في قبة ويزور بقيع ويزور شهداء. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن حجاج من بلاد السودان، وعندنا بعض المشايخ في السودان يذهب إليهم الناس يعطيهم الشيخ بعض الأوراق ويأمرهم أن يتبخروا بها، فما حكم الذهاب إليهم وما الواجب تجاه هؤلاء؟ لا يذهب الإنسان إليهم، والإنسان عندما يصيبه مرض يلح على الله عز وجل في الدعاء ويسأله ويرجوه أن يزيل، لأنه هو الذي يأتي بالبأس وهو الذي يذهب البأس، هو الذي بيده كل شيء، فيفزع الناس إليه ويسألونه ويرجونه. وإذا ذهبوا إلى أناس أو إلى ناس يعني عندهم سلامة يعني في رقية شرعية يعني لا محذور فيها لا بأس، أما مثل هذا العمل يعطيهم أوراق يتبخرون بها هذا لا وجه له. يقول ما حكم تعليق بعض الأوراق في اليدين مع العلم بأن هذه الأوراق يكتب فيها القرآن؟ ما حكم تعليق بعض الأوراق على اليدين؟ أبدا لا يجعل تمائم، لا أوراق ولا غير أوراق، ولو كان فيها شيء من القرآن أو من الأذكار، وفيها محذور آخر إذا كان فيها أذكار، هذا أن فيها استهانة بالقرآن، وأن الإنسان يدخل بيت الماء ويدخل قضاء الحاجة ومعه أو في يده يعني هذه الأشياء التي ألصقت بها، فالإنسان لا يفعل هذه الأشياء أبدا، يعني إذا أصابه بأس يسأل الله عز وجل ويأتي بالأدوية ويستعمل الأدوية المشروعة، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ما حكم الأشعار التي تسمى بالمدائح النبوية؟ ما حكم تلحينها والضرب بالدف معها؟ هناك أشياء تغني عنها، وهي قراءة صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب السنة وما فيها من الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع الذي جاء عنه وعن أصحابه. أما المدائح التي فيها غلو وأيضا ما يصحبها من ضرب طبول، يعني هذا يعني شيء لا ينبغي ولا يصلح الإنسان يقدم عليه، يتركها ولا يفعلها، وإنما يشغل نفسه بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة من من من من من الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وبيان يعني منزلته وعظيم قدره عند الله عز وجل، وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يفرح به. أما المدائح التي فيها غلو وفيها أيضا تلحين وفيها طبول وما إلى ذلك، فهذا ما لا يليق بالإنسان يفعله. ومن الأشياء التي اشتهرت عند الناس قصيدة الوردة، قصيدة الوردة التي يعني مشتملة على مدح للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غلو في مدحه ومنها يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حصول الحادث العامي، يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ. لا شك محمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله، أكرمهم على الله، لكن لا يطلب منه شيء لا يطلب إلا من الله. أنا أقول لو عدلت أو غيرت يا أكرم الخلق بيا خالق الخلق، بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق، يخاطب الإنسان ربه، هذا كلام صحيح. يا خالق الخلق ما لي من ألود به سواك عند حصول هذا العمل. أما يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء، هذا مثل هذا، هذا المعنى مثل هذا المعنى، إضافة إلى الله عز وجل، وأنه هو الذي يلاد به، وأنه هو الذي يفزع إليه، وأنه الذي كشف الضر، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله. أنا أقول في بدل عبارة يا أكرم الخلق، لو قال إنسان يخاطب ربه يا خالق الخلق، يناجي الله يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به، هذا يصير كلام صحيح، لأنه هذا هو الذي اللائق بالله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس فإنهم يعني لا يغلى بهم ويضاف إليهم أشياء لا تضاف إلا إليه سبحانه وتعالى. ثم البيت الأخير الذي الثاني بعد هذا يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جودك الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة هي من الله مالك يوم الدين، الله تعالى هو الذي أتى بالدنيا وأتى بالآخرة، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، كل شيء خلقه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه أي شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هاتان جملتان في هذه الآية الكريمة لا تخصيص لهما، وخلق كل شيء، كل شيء مخلوق لله ما يستثنى من ذلك شيء، وهو بكل شيء عليم لا يستثنى من ذلك شيء، الله تعالى يعلم كل شيء ولا يقال أنه لا يعلم شيئا من الأشياء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فيعني الإنسان يعني الدنيا والآخرة هي من الله، وهي خلق الله، مالك الدنيا والآخرة، مالك الملك، مالك يوم الدين، لأنه نص على يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لأن يوم الدين يخضع فيه الجميع لرب العالمين. الآخرة ما فيها الخضوع لله، ما فيها تكبر، التكبر في الدنيا يوجد، ولهذا قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، هذا موجود في الدنيا، لكن الآخرة ما فيها الاستسلام، ولهذا قال مالك يوم الدين مع أن مالك الدنيا والآخرة، لأن يوم الدين يظهر فيه يعني الخضوع لرب العالمين والاستكانة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإن من جودك الدنيا ومن علومك علم اللوح والقلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، والذي في القلم والذي في اللوح لا يعلمه الرسول كله، هذا من خصائص الله. ومن الذي في اللوح ولا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الساعة متى تقوم، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ويقول الله عز وجل: قل لا يعلم السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله عن نبيه أنه قال إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم خزائن الله ولا أعلم الغيب. يعني ولا أعلم الغيب، يعني أمره بأن يقول أنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم، قل أقول لكم إني ملك. وكذلك قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. السؤال الرابع يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات؟ لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، هذا هو الجواب. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس الذي يصلي بهم في كل صلاة، وما أوثر عنه أنه كان يدعو والناس يجيبون وراءه، وإنما علمهم الأدعية التي تكون بعد الصلاة، وكل يدعو لنفسه، كل يدعو لنفسه. أما الدعاء الجماعي بعد الصلاة فهذا من الأمور المحدثة. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود تغني عن الدعاء؟ لا ما تغني. الإنسان يصلي ويدعو، يعني يصلي عن النبي فقط ويقول اللهم صل على محمد خلاص، يعني فيه يعني سبحان رب الأعلى، وفيه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وفيه سبح قدوس ملائك رب الملائكة الروح، كل هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود، ويعني وكذلك في التشهد، بعد التشهد يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاقتصار عليه لا يقتصر عليه. هل في صلاة الجنازة ندعو للمرأة بهذا الدعاء: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها؟ نعم، نفس الحديث الذي ورد يقال في حق الرجال والنساء. والمقصود بذلك ليس معنى ذلك أنه يحصل لها أهلا غير أهلها وزوجا غير زوجها، لأن المرأة ذات الزوج تكون زوجته في الدار الآخرة، تكون زوجته. لكن الخيرية يعني في الصفات لا في الأشخاص، يعني معناه الصفات التي كانت في الدنيا لزوجها تحصلها على هيئة أكمل وأحسن، فيكون زوجها في الدار الآخرة يعني عنده من الصفات الطيبة والكمال الإنساني ما لا يكون في الدنيا. فإذا هذا هو المقصود بالإبدال، مو معناه أنه يحصل لها زوج غير زوجها وأهل غير أهلها وأم غير أمها وأب غير أبوها، وإنما نفس الصفات يعني تكون في الآخرة أكمل منها ما في الدنيا. يعني في الدنيا يكون في نقص وفي خلل، وفي الآخرة ما في إلا الكمال اللائق بالإنسان. يقول: أتيت إلى الحج مع إمام وقمنا بأعمال الحج، لكن عند رمي جمرة العقبة قال: لا ترمي أنت ولكن نوكل من يرمي عنك، لأنه يوجد زحام شديد، وخشي علي فلم أرمي، ولكني رميت في أيام التشريق بنفسي، فهل علي شيء؟ إذا كنت قادرا عليك شيء، وإن كنت غير قادر فليس عليك شيء. الآن رمي الجمار ليس مثل أول، فيه طوابق متعددة، الناس يعني يتفرقون على هذه الأماكن، وليس فيها الزحام الشديد الذي يعني كان موجودا من قبل، ومن كان قويا لا ينوب عنه أحد، ومن كان عاجزا بأن يكون هرما كبيرا أو عاجزا عن وصول الجمرة أو يكون مريضا أو تكون امرأة حامل ما في بأس ينوب. يقول: عقدت النية على المكث في المسجد بعد صلاة الصبح حتى الشروق، لكن لأنال أجر العمرة والحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال، واضطررت للخروج من المسجد لدخول الخلاء، فهل ينقص ذلك من الأجر شيئا؟ يرجى لك الثواب من الله عز وجل. وأما قضية حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمرة ما جاء فيها ذكر إضافة حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر حجة وعمرة، لكن ليس فيه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الصلاة صلاة ركعتين إثر صلاة الجمعة هل تعتبران بدعة؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. كيف تكون بدعة وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعد الجمعة ركعتين أو أربعة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين أو أربعة. وقوله يعني فانتشروا في الأرض، يعني معنى ذلك عطوه يسلم ويمشي، يسلم عطوه يطرأ، ما يجلس ويذكر الله عز وجل ولا يصلي النوافل المشروعة، يعني هذا ليس في تنافي. يقول فانتشروا في الأرض، يعني بعد أن تؤدوا ما هو مطلوب منكم وجوبا واستحبابا. يقول لي ابن في الثامنة عشرة من عمره لم يصلي مع العلم بأني أدعو له كل يوم، فماذا أفعل؟ اجتهد، اجتهد في العمل على هدايته وترغيبه، وكذلك إذا كان فيه ناس يعني لهم به علاقة وهم طيبين أوصهم عليه واختر له الرفقة الطيبة أو دله على رفقة طيبة أو شوف أحد من الناس يعني يجتذبه إليه من الطيبين يكون مرافقا له ويعوده يعني يكون عونا له على الخير، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، كفر ترك الصلاة كفر، فعليك أن تسعى لهدايته وسلامته بكل ما تستطيع من قوة بنفسك وبغيرك، وتسأل الله عز وجل وتلح عليه بالدعاء أن يهديه وأن يهديه وأن يخرجه من الظلمات إلى النور. هذه سائلة تقول: ذهبت إلى الحج وقبل أن أطوف طواف الإفاضة حضت، فانتظرت مدة عادتي المتقررة ثم انقطع عني الدم، ثم تطهرت وطفت طواف الإفاضة وخرجت من مكة إلى بلدي، وفي الطريق وبعد مضي 10 ساعات أو أكثر نزل علي دم حيض، فماذا علي الآن؟ إذا كانت العادة معروفة عندك وقد مضت وطهرت واغتسلت وطفت وأنت طاهرة ثم حصل شيء بعد ذلك، هذا لا يؤثر. إذا كان العادة كملت وحصل الطهر والنقاء واغتسلت وطفت وحصل ذلك بعد ساعات، هذا لا يقال، لا يؤثر عليك. تقول: المرأة إذا حاضت أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، هل يكفيها إذا طهرت وطافت طواف الإفاضة وخرجت يكفيها ذلك عن طواف الوداع؟ نعم، إذا خرجت بعده مباشرة يغنيها على الوداع، إذا طافت طواف الإفاضة وخرجت بعده ولم تمكث في مكة يغنيها على الوداع. يقول شيخنا الفاضل: هل يكفي في تقديم الجرح على التعديل أن يكون مفسرا أم لا بد أن يكون مقنعا كذلك؟ هذا يرجع فيه إلى كلام العلماء وما قالوه يعني في ذلك، ومعلوم أن الجرح مقدم على التعديل، إذا كان يعني الجرح يعني واضح بين فإنه مقدم، والعلماء لهم تفصيل في هذا وكلام كثير، ولكن الجرح لا شك أنه مقدم التعديل يعني إذا كان يعني مفسرا وواضحا جليا. هل الأفضل للمسافر أن يصلي مع الجماعة ويتم، أم يصلي مثلا مع زوجته في جماعة ويقصر؟ لا، يصلي مع الجماعة ويتم، صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب70 درجة، يعني صلاة الجماعة لها ميزة على صلاة الفرد، فهو يصلي مع الجماعة ويتم، ولا يصلي في المنزل ويقصر، يعني إذا كانت مدة إقامته أربعة أيام فأقل، أما إذا كانت 4 أيام فأكثر، أكثر من 4 أيام فإن عليه الإتمام، أي سواء صلى مع الجماعة أو صلى وحده. الحصات الجماعة لا يستهين بها الإنسان، لا سيما ما فيها من الأجر والثواب. يقول: نرجو من سماحة الشيخ النصيحة لمن يصلون الصبح بعد خروج وقتها من غير عذر. والله هذا من أخطر الأشياء، من أخطر الأشياء أن الإنسان يفوت الصلاة ويخرجها عن وقتها، كان يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، لأن الفجر ينتهي بطلوع الشمس وقتها، وبعد طلوع الشمس يعني يكون قضاء، وإذا كان الإنسان مغلوب على أمره كأن يكون ناسيا أو نائما فيصلي إذا ذكر وليس عليه شيء، أما إذا كان متعمدا فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. من العلماء من يقول أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا فإنه يكفر بذلك. سؤاله الثالث يقول: ما هي أفضل كتب التفسير المبسطة المناسبة لطالب العلم المبتدئ؟ من أحسنها فيما أعلم كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، كتاب نفيس مختصر واضح يفهمه الخاص والعام، عبارات واضحة سهلة بسيطة، يعني ليس فيها تعقيد وليس فيها غموض، يستفيد منه طالب العلم ويستفيد منه غيره. وهذا الكتاب يعني لو قرئ على العوام في المساجد يكون طيب، لأن كلام واضح ليس فيه أقوال قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وإنما فيه تفسير القرآن بعبارات واضحة جلية، فهو من أحسن ما يعتنى به ويقتنى ومع اختصاره ووجازته. يقول بارك الله فيكم، نحن في عملنا نعد تصاميم للمنشآت والبنايات، وأحيانا نعد تصاميم فنادق، وفي هذه الفنادق أماكن لشرب الخمر، فهل عملنا للتصاميم جائز؟ يعني في شيء محدد لشرب الخمر مكتوب عليه مكان شرب الخمر؟ إذا كان كذلك لا تفعل، لأن هذا التعاون في العدد. أما إذا كنت تصمم أشياء وقد يجعلون فيها شيء للخمر هذا ليس عليك في شيء، لكن كونك تعلم أن هذا مكان مخصص للخمر ثم تهيئه وتخططه معناه أنك تعاونت معهم على الإثم والعدوان. ما هي صفة صلاة الجنازة؟ هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيها؟ نعم، صلاة الجنازة هي 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى يأتي بتكبيرة أولى ثم يقرأ الفاتحة بدون استفتاح، ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، لأن صلاة الجنازة لا استفتاح فيها، وإنما فيها تعوذا وبسملة وقراءة، قراءة الفاتحة، ويجوز أن يقرأ شيئا من القرآن معها، يعني شيئا يسيرا من القرآن جاء ما يدل عليه. وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالث يدعو الميت، وجاء أدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وثانية الله، وكذلك اللهم اغفر له وارحمه وعافي عنه واعف عنه وأكن نزله. الإنسان هي موجودة في الأحاديث وموجودة في كتب الأدعية الصحيحة، الإنسان يعرفها حتى يدعو بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الرابعة يدعو دعاء قصيرا ويسلم، يدعو ويسلم، ثم بعد ذلك يعني 4 تكبيرات وتسليم. يقول مسجد قديم مقفل منذ مدة طويلة وبني بجانبه مسجد آخر، فهل يجوز استئجار المسجد القديم كسكن ودخله يعود إلى المسجد الجديد؟ أعيد السؤال. مسجد قديم مقفل منذ مدة طويلة وبني بجانبه مسجد آخر، فهل يجوز استئجاره كسكن ودخله يعود إلى المسجد الجديد؟ ما أدري لماذا بني بجوار المسجد مع أن هذا المسجد موجود، فإذا كان أنه صالح لأن يصلى فيه فالأصل أن الصلاة تكون فيه، وإذا كان غير صالح فإنه يهدم ويبنى مكانه ولا يؤتى بشيء يعني بجواره، اللهم إلا أن يكون توسعة له بأن يؤتى بالقديم ويضاف إليه الشيء الجديد. أما قول يكون مسجد خصص للصلاة فهذا يرجع فيه إلى الجهات المسؤولة عن الأوقاف، يعني إذا كان في هذه البلاد فإنه يرجع إلى المحاكم يعني فيها، وكذلك بالنسبة لهذا يمكن أن يكتب يعني إلى الجهات المسؤولة في الإفتاء هنا في المملكة، يعني ماذا يصنعون بهذا المسجد الذي يعني، لأن الأصل أنه وقف وأنه مخصص للصلاة، وكونه يصير بنيان يصير دور يصير ساكن هذا فيه ما فيه. نعم. رجل رمى جمرة العقبة ثم أما إن كان يوسع به المسجد وكان متصلا به ويضاف إليه فهذا هو أحسن حل. رجل رمى جمرة العقبة ثم لبس قميصه بدون نزع الإزار وذلك قبل حلق الرأس وقبل الطواف ثم مباشرة نبها فنزع ما عليه. ليس عليه شيء. هل يرفع المأمومون أيديهم إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة؟ نعم. أو في صلاة الاستسقاء؟ نعم يرفعون. ما الدليل على رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؟ ما أعلم دليلا، أقول لا أعلم دليلا على هذا. ما حكم الإسبال بالنسبة للأولاد الصغار؟ هل يأثم الصغير إذا أسبل؟ وما هو حد العمر؟ يأثم والده الذي لبسه، لأن الصغير ليس مكلف والمكلف والده، فهو لا يلبسه شيئا فيه إسبال، ويعوده وينشئه على معرفة على الشيء السائغ والتنبيه على الذي ما يصلح. فالصغير لا ليس مكلفا ولا يلحقه إثم، ولكن إثم يلحق والده. نعم. ما حكم الجلوس على أكياس الدقيق والأرز؟ أعيد. حكم الجلوس على أكياس الدقيق والأرز. والله سلامة من هذا أسلم، لأن هذه نعمة، يعني احترامها يعني هو الذي على الإنسان يفعله. كيف نفهم الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟ كيف نفهم الحديث؟ الحديث صحيح، هو في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وهو أول حديث في كتاب الاستئذان في صحيح البخاري، أول حديث، وقد يعني فسر بعدة تفسيرات، ثلاث تفسيرات. التفسير الأول وهو المعروف عن السلف أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأن الله خلق آدم على صورته، يعني أنه متصف بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف المخلوق. لا يقال أن هذا تشبيه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه هذا الشيء الذي فيه تشبيه، وإنما المقصود من ذلك أن الله عز وجل متصف بالصفات، وجاء وخلق المخلوق أو خلق آدم متصفا بالصفات، فكان سميعا بصيرا متكلما، والله سميع بصير متكلم، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، لأن صفات الخالق تليق بكماله وجلاله وعظمته، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، تليق بضعفهم وافتقارهم. فإذن يعني المشهور عند السلف هو هذا، ولكنه لا يفهم منه التشبيه، وإنما المقصود منه كما قاله بعض أهل العلم إن الله خلق يعني آدم سميعا بصيرا متكلما متصفا بصفات، الله متصف بنوعها، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. يقول: في بلادنا البعض يشكك في اللحوم المستوردة من بلدان أهل الكتاب، فيقول بعضهم بأنها مسعوقة بالكهرباء وليست مذبوحة، فهل يجوز الأكل منها مع عدم اليقين بأنها مذبوحة حسب الشريعة؟ الأصل هو حل ذبائح أهل الكتاب لنا كما جاء في القرآن، ويعني إلا إذا عرفنا أنه يحصل منهم الذبح بطريقة غير شرعية كالخنق أو غيره، لأن المسلم لو خنقها لا تحل ذبيحته، وهو مسلم وهو أهل الكتاب، لا تحل ذبيحته إذا حصل بغير على طريقة على غير الطريقة المشروعة، لا تحل ذبيحته. وهذا الصعق الذي يذكر إن كان يحصل به التقدير، يعني حتى لا يعني يزعجهم ويتعبهم، وإنما يخدر يذبحون قبل ما يموت، ما في بأس، أما إن كان يموت قبل أن يذبحوه ثم يذبحونه بعد يموت فهذه ميتة. يقول أصحاب سيارات النقل الذين يذهبون بالناس إلى المزارات يأخذونهم إلى قباء ومسجد القبلتين ثم شهداء أحد ويمرون أيضا على الخندق فيجمعون بين ما هو مشروع وما لم يرد فيه شيء إرضاء لزبائنهم، فهل علي من شيء حيث إن الذهاب إلى هذه الأماكن لا يحصل إلا نقلا جماعيا؟ الإنسان يفعل ما هو مشروع ولا يكون على شيء ولا يكون عونا على شيء غير مشروع. إذا قرأ الإمام في الصلاة آية فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أصلي وأسلم داخل الصلاة؟ لا لا تفعل، والإمام يقرأ، افعل هذا في الخطبة صلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وأما في الصلاة فلا تفعل شيئا من ذلك. إذا كان للإنسان مال يكفيه ليعتمر بأمه فهل الأفضل أن يبادر بالعمرة أم ينتظر حتى يجمع ما يكفيه ليحج بها؟